وهنا سؤال يقول في المعراج مرة، هذا سؤال يقول من بعض الناس يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به في ليلة 27 من هذا الشهر، هل هذا صحيح أو لا؟ وجواب على ذلك أن هذا ليس بصحيح، فإنه لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به في شهر رجب ولا في ليلة 27 منه، وإنما ذكر المؤرخون أنه عرج به في شهر ربيع الأول، وليس أيضا بأمر ثابت الذي يدل على الصحيح. ومع ذلك حتى لو ثبت أنه قصد به ليلة 27 أو ليلة 25 فإنه لا يجوز أن يحدث بهذه الليلة احتفال لا بأذكار ولا بغيرها، لأن كل شيء يعظم به الرسول عليه الصلاة والسلام ويثنى عليه به فهو من العبادة، لأن الله تعالى قد فرض علينا تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم شريعته ومحبته، فإذا أراد أحد أن يفعل شيئا يدل على تعظيم الرسول ولم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم كان مبتدعا، وعلى هذا فما يقيمه بعض الناس في ليلة 27 مما يدعون أنها ليلة المعراج فإنه بدعة ولا يجوز لنا أن نقوم به. والحقيقة أن البدع لها لوازم باطلة، لوازم خطيرة، لأن مضمون قول صاحب البدعة أن الشريعة لم تكن كملة وأنها كملت بهذه البدعة، ومضمون ذلك أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر فيما بلغه أمته من شريعة الله لأنه لم يبلغهم عن هذه البدعة، ومضمون ذلك أيضا أن التشريع ليس إلى الله ولكن إلى البشر فهم الذين يشرعون ما شاء، وكل هذه اللوازم كلها لوازم باطلة، ومن ادعى أنه يحب الله ورسوله فلدينا ميزان وضعه الله تعالى لعباده، وهو قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أي إنسان يدعي أنه يحب الله ورسوله نقول تفضل، إذا كان عملك متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت صادق، وأما إذا ابتلاك في دينه أو خالفته فإن دعواك هذه ليست بصدق. أبدا لا يذكره، لأنه إذا ذكره في هذا الوقت يظن العامة أن المعراج في هذا اليوم أو في هذه الليلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.